هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهب. مستمعين الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، للعالم الدكتور جمال حمدان. إلى الجنوب في دائرة القصر تبرز ثلاث أو أربع كتل تلية كبيرة تعلو مستواها بنحو 130 مترا. هي من الشمال جبل ميصرة، ثم جبل منديشة، فجبل الهفوف أو الهفهوف الأول على محور جبل غرابي، الثاني يقع ويقطع في رقعة الأرض الزراعية بالواحة، وكلاهما قاتم اللون يغطيه غطاء من الدولريت. أما الثالث فأكبر تلال الواحة جميعا، ولكنه معقد التركيب، يتألف من تل ضيق طويل من الحجر الجيري يشبه الحافة في الجنوب، وكتلة سوداء من الدولريت في الشمال. هذه الجبال إذن هي اندساسات بركانية من الدولريت حدثت في الأوليغوسين، ظهرت في حالة جبل الهفوف على شكل أفق اندساسي في وسط صخوره الكريتاسية، مما يدل على أصل لاكوليثي، أي انبثقت كقبو أو كقبة جوفية صخرية. على جوانب المنخفض وقرب مقدم الحافة الغربية ينهض جبل الدس الذي يتكون من نفس حجر رملي، قاع المنخفض يكسوه غطاء من الحجر الجيري الأيوسيني، فهو بوضوح إذن نتوء مقتطع من الحافة نفسها وانفصل تماما عنها. على الجانب الآخر من القصر وعلى مسافة مقاربة يقوم جبل حماد، وهو بداية مجموعة تنتثر نحو الجنوب الغربي قرب أقدام الحافة وفي خلجانها العديدة، عددها نحو دسة أخرى على الأقل من التلال التي لا تعرف لها أسماء محددة فيما يبدو، ومعظمها كتل متخلفة من التعرية من نفس طبقات قاع المنخفض، وبعضها نواتئ مقتطعة من الحافة المجاورة. وبالمثل ينقط الجانب الشرقي من المنخفض قرب الحافة أو بعيدا عنها عدد أقل من الكتل والتلال، ولكن بعضها من أحجام أكبر، مثل جبل حرة في الشمال وكتلة ضخمة مترامية من الحجر الرملي في الجنوب حوالي عروب الحيز. عدا التلال فإن مما يميز البحرية أيضا قلة الرمال والكثبان داخلها أو حولها بصورة لافتة، ربما شكلها الحوضي المغلق هو الذي حماها. فهنا في الواقع ولكن بعيدا إلى الشرق بما فيه الكفاية يبدأ غرض أبو محريق، على أن السكنة إذا كانت قد نجت من الرمل داخل الواحة فإن الحركة خارجها لم تفلت من قبضته، حيث تقطع الرمال بموقعها شرق الواحة طريق القوافل الرئيسي إلى وادي النيل، مما يفرض عليه لفة طويلة لتفاديها. المهم على أي حال أن نلاحظ هنا في ثنائي الفرفرة البحرية كما في ثنائي الخرجة الدخلة، كيف تقل التكوينات الرملية في الواحة الشمالية بالقياس إلى الجنوبية. من الناحية الأخرى تكثر بالبحرية البرك كالعسيلة كبراها، والمستنقعات والأراضي الملحية القشرية، ومن ثم تنتشر الملاريا بشدة، على أن الحياة النباتية تبدي غنى نسبيا محسوسا بل غير عادي بالقياس إلى سائر الواحات، يتمثل في انتشار الحشائش والأعشاب والشجيرات خاصة حول مناطق الآبار والعيون وفي مناطق المستنقعات. كذلك فإن الموارد المائية متوسطة الوفرة والجودة والعمق، عليها أقام الرومان نظاما جيدا اندثر الآن من الأقنية الجوفية والفجاجير والآبار الارتوازية المنحوتة أو المحفورة في الصخر. وكبرى عيون الواحة حاليا هي عين البشمو، رومانية أصلا ومشقوقة بين الصخور، ولها منبعان، واحد ساخن والآخر بارد، تختلط مياههما في قناة طويلة إلى الحقول والحدائق. على هامش الحياة، بذلك التوسط الحيوي يتحدد العمران أيضا، فليس ثمة إلا أربع قرى هامة متقاربة التوزيع نوعا، وتتجمع كلها بالشمال الأقصى في زوجين، البويطي وهي العاصمة والقصر، ثم زوبو ومنديشة، وثمة بعيدا في الجنوب قرية الحيز، محطة على الطريق إلى الفرفرة. الرقع الزراعية حول القرى محدودة والإنتاج قليل، لكن تجود معظم الفواكه جودة فائقة، كما أن إمكانيات الاستصلاح والتوسع كبيرة. وكان مجموع السكان حوالي عام 1950 نحو 7000 نسمة، وهو الآن من 20 إلى 30 ألفا. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد الذهبي مع تحيات طارق عبد. هنا القاهرة.